القاهرة تقدم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الجراد والمفرد جرادة من رتبة مستقيمات الأجنحة، وهو نوع من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلا خلفية قوية تساعدها على القفز. الجراد هو واحد من أقدم الآفات المهاجرة في العالم التي تعيث فسادا في المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء العالم. إذا لم يتم احتواء الجراد فإن تأثيره على المحاصيل والنباتات سيؤدي إلى زيادة الجوع في المناطق التي تعاني منه، ويؤدي لانخفاض كبير في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. يطلق على جراد الصحراء الآفة الأكثر تدميرا في العالم، فهي عندما تتجمع مع بعضها وتشكل أسرابا تتحول من الطور الانفرادي الغير مضر نسبيا إلى الطور التجمعي، وتتضاعف أعداد هذه الحشرة في الطور التجمعي 20 مرة خلال 3 أشهر، وتصل كثافتها إلى 80 مليون جرادة لكل كيلو متر مربع. وقد ورد ذكر الجراد في الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. ذكر الله سبحانه وتعالى الجراد في موضعين في القرآن الكريم، كانت آية منهم أن الله سبحانه وتعالى ينبه قوم فرعون على أنه أرسل عليهم آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وإن كان الجراد من الكائنات التي تطير، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها محببة للإنسان. تشبيه الله سبحانه وتعالى للناس يوم في المحشر بالجراد، ثم أن الله سبحانه وتعالى جعله آية من آيات العذاب للناس في الدنيا. وإن كان ذكره في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى لما بيذكر قصة سيدنا موسى، وده من المشاهد المهمة جدا إن احنا ناخد بالنا، لما أذكر شيء من بني إسرائيل لابد أن ننتبه، لأن هذا المشهد قد يتقرر معنا. فقد مصاب مثلما أصابه، قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. طيب مشهد الجراد اللي احنا بنتكلم عنه، إن كانت هي من الأشياء المباحة في الأكل، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا على الناس. طيب العذاب الذي يأتي، طب أرسل لنا الجراد، لو أن الله عز وجل ابتلانا بهذا الأمر، الجراد يأكل الأخضر واليابس، لا يبقي على الأرض شيئا، يعني هنبقى في مجاعة لا يستطيع الإنسان أن يعالجها. لأن مهما أن أنت أو قوة الإنسان أن تقف أمام الله سبحانه وتعالى، تقف تعمل إيه؟ هي نهاية محسومة، وبالتالي أنت نهاية الجراد. طيب الجراد ده مش موجود قدام عينينا، يعني أنا شايفه، أنا مدرك لحقيقة هذا الأمر أمام عيني. نعم، في إنسان لما يكلمه عن الإيمان يكلمني بلغة العقل، أنا عايز حاجة عقلية قدام عيني، حاجة ملموسة، حاجة مادية. طب انظر إلى الجراد، أليس شيئا ماديا؟ أليس تراه عندما يأتي في الصحراء ويأكل ويقضي على ما يأتي عليه؟ يبقى أنا الشاهد قدام عيني أن الله سبحانه وتعالى، لو أنا لم أدرك قوم ولم أرى، وما عنديش طبعا أفلام وثائقية بتحكي لي اليوم بلغة العصر ما حدث، غير أن القرآن الكريم أثبت لي بإيمان ويقين أنه حدث من قبل، لكن المشاهدة اليومية والمعاصرة تثبت أن هذا الأمر وأن هذا الجراد قد يقتل الإنسان. ليس أن يقتله هو، ولكن إن قتل الأخضر واليابس فإنه لن يكون هناك حياة، لأن إحنا الحياة مكتملة. وعندما يبتلي الله سبحانه وتعالى أحد، كانت مصر بلد زراعية وتعيش على نهر النيل وعلى الزراعة، ومهما كان العدد الكبير إلا أن الناس في مصر وإلى الآن يعني إلى وقتنا هذا الناس عايشة مع الدلتا ومع خط النيل. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. طب ليه يوم الزينة؟ بيجتمع الناس في هذا الموسم بالنسبة لشم النسيم ويجلسون على نهر النيل ويجلسون في الخضرة اللي هي المناطق الزراعية، وبالتالي عندما يأتي الجراد ويأكل الأخضر هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويعتبر عذاب أمرين. الأمر الأول أنه قتل أو دمر الأرض الزراعية، ثم أنه أهلك الناس، ثم ذهبوا إلى سيدنا موسى ليدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، فرفع عنهم هذا البلاء. كنتم مع أمم أمثالكم.